بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على مذهب السنة والجماعة في محسن معتقد وبينه ووضحه والمقتريات والمحاديث. لكن هناك من استمر على هذا المذهب الذي تبرع منه صاحبه. ومن ذلك في هذا الباب أنه يمكن ثواب الله عز وجل على عرشه، ومن الجهمية من يهدم عرشه، ويقولون الله تعالى لن يصب الصوت ولا البحر ولا اليمن ولا الشمال. وهذا كله كلام باطل إلا أن الله تعالى موصوف بأنه فوق عرشه على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك من كتاب والسنة كثيرة جدا، حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن الأدلة على علوم الله على عرشه تصل إلى ألف دليل. ألف دليل على علوم الله على عرشه سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله تعالى، ويثبتون صفة القدوة لله تعالى على عرشه سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله وجلاله. ونقول كما قال أهل السنة إثبات ليلة تلبيب وتلبين بلا تعطيل، وكما قال أرجوها كما جاء بلا كيف، وكما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل الرحمن والعرش استوى كيف استوى، قال لك معلوم، يعني معلوم في لغة العرب، معلوم في لغة العرب الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب يسأل عنه بدعة. الاستواء معلوم من لغة العرب، كيف مجهول يعني كيفية استواء ربنا عز وجل على عرشه هذا مجهول له، الله أعلم. فهذا مما يكون فيه الله أعلم، يعني الكيفية يفوض الكيفية والكل لله عز وجل. والإيمان بالواجب يعني نؤمن بالله، كان نؤمن بالله هو غيب، ونؤمن بالملائكة وهم غيب، فنؤمن. فهؤلاء الذين خاضوا ما لا يحل لهم أن يكونوا فيه وهو أن يتكلموا في الوصف الذي تعالى في صفاته عز وجل بأخوته، فنقول لهم هل تستطيعون أن توصفوا الملائكة بأخوتكم؟ يعني ممكن تقول الملائكة إنها موصوفة بكذا غير موصوفة بكذا، يقولون لا، لماذا؟ لأنكم لم تروا الملائكة، لأن الملائكة على الغيب، وإنما تصفون الملائكة بما ورد في الكتاب والسنة. كذلك أيضا يلزمكم ذلك في وصف الله تعالى، والله تعالى وصف نفسه بالصفات، وصف رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا بالصفات، ونحن نقف عندما جاء به الكتاب والسنة لا نزيد ولا ننقص ولا ندخل بحكمنا في ذلك، وإنما نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه مع اطفال التفصيل ليس كان فيه شيء. الرحمن عرش استوى نصف الله تعالى بما وصف به نفسه انه استوى على عرش على وارتفع فوق عرشه عز وجل. كيف استواه الله اعلم، كيف استواه الله تعالى اعلم. فنقول كيف الإيمان به واجب، الإيمان بهذه الصفة واجب، وأن الله قال ذلك في كتابه. والسؤال عن المنع، يعني السؤال مبتدع، من خدع خدع، لم يتكلم أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين، إنما هذا جاء في الأوقات التي انتشر فيها من الكلام عن فلاسفة الإيمان، وأولد قوم قرار أن يتدخلوا فيما لا دخل العقل فيه، وهو أنهم يريدون أن يتكلموا عن ذات الله وعن ذات الله عن غيب بحكمين على الله عن تحقيق علو كبير. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر ان الرزق رحمه الله تعالى ثمود استواء الاله على عرشه وانه في سبعه رابعه من القران يعني الايه الرحمن على عرش استوى او ثم استوى على العرش في سبعه مواضع من القران. الموضع الاول قوله في سوره الاعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله خبر إن الذي خلق السماوات والأرض أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان في ستة أيام كأيامنا لا دين التي نعرف لأن الله تعالى ذكرنا منكرا فتحمل على ما كان معروفا. وأول هذه الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ابتدأ الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام تبدأ اليوم الأحد وانتهى عصر الجمعة ثم استوى على العرش أي على مرتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. ومن منها أربعة أيام للأرض ويومان للسماء كما فصل الله تعالى ذلك في سورة الفصيلة. أول هذه الأيام يوم الأحد خلق الله عز وجل الأرض في يومين كالأساس للبناء في يومين الاثنين والثلاثاء الأحد والاثنين الأحد والاثنين يومان ثم يومان كما قال سبحانه وتعالى تودع في الأرض ما هو قوت ورزق للناس. ثم الخميس والجمعة خلق الله سبحانه وتعالى السماوات في يومين خلق السماوات. وهذا هو الجمع بين آيات سورة الصلاة آيات سورة النازعة. قال الله سبحانه وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل منها الرواسي من فوقها كالجبال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء المساكين من أيومين في الأول في الأرض بنيت كأساس البناء ثم دار جعل فوقها رواسي بمثابة الأعمدة تكلفها ثم قدر في باطن الأرض أقواتها هذا في يومين فصارت أربعة. ثم استوى إلى السماء وهي مقام الغد الذي ارتفع من الأرض عند خطية فقال لها وان الأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائرة. الآيات التي في سورة النازعات قال الله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الأرض بعد ذلك الأمم منه والأرض بعد ذلك دحاها دحايا سواها ومهدها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما أنا وعنا والجبال أرسلها متاعا لكم ولأنعامكم. وهم دول الجنودين لربنا سبحانه وتعالى فعل فيهم ذلك. لكن في الأول كان اليومين دي خلق الأرض وجعلها كأساس الأنبياء. بعد الأربع أيام على ربنا عز وجل وارتفع، ليكن مستوى في السماء يعني على وارتفع إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهي الأرض. فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقوله عز وجل ثم استوى على العرش. اما الحديث خلق الله التربه يوم السبت فهذا مع وجود التصحيح فهو جليل، فهذا من البراءه الصحيحه. ثم استوى على العرش ثم للتبكير سواء معنى على، والعرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات. ولنعلم ما اثبت هذا العرش يعني الذي خلق منه، الانسان خلق من طين، ملائكه خلقت من نور، والشياطين خلقت من نار. العرش ما مدته الله اعلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت سواء صحيح سواء صحيح او لغيره او حسن ذاته او لغيره يبين من اين خلق هذا العرش. لكننا نعلم انه اكبر المخلوقات التي نعرفها، اكبر المخلوقات هو العرش واول المخلوقات. أصل العرش في الدول السرية الذي يختص به الميت، ومعلوم أن السرية الذي يختص به الملك سيكون سريرا عظيما فخما لا نظير له. لكلمة العرش لطف، قال الجزء لطف عن ملك السبب، قال ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم يعني السرير الذي تجلس عليه. وصفه بانه عرش عظيم في الفهم والمقام. واهل السنه والجماعه يؤمنون بان الله تعالى مستو على عرش، استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. القول هنا كالقول في جميع صفات ربنا تعالى. وعرش الله عز وجل وصفه الله تعالى في كتابه وصفاته تدل على عظمته وجماله. قال عز وجل فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. الكريم هو اصل العرش. وصفه الله تعالى بالكرم بالكريم. لماذا؟ لجماله بكماله وشرفه. يقول فإن سألت ما معنى الاستواء عند يعني ايه معنى الاستواء عند العرب في وديه؟ فمعناه العلو والاستقرار. قد ورد عن السلف في تفسيره اربعه معاني، الأول على، الثاني ارتفع، الثالث صعد، والرابع استقر. لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر هو يختلف عنه. ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا بهذا المعنى إذا كانت متعديه لعلى. قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الكل، على الكل إذا استويت أنت ومن معك على الكل يعني علمت أو صعدت أو بمعنى الاستقرار. قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني إذا علوتم على وظاهرها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني إذا ركبتموه وعلوتموه. وفسره أهل التعطيل بأن المراد به الاستيلاء، وهو روى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه السلمي عن أبي موسى قال: الكرسي موضع القدمين ولم أطيح كأطيح الرحم. قال الألباني من صدر العلوم معلوم وقول صحيح. يبقى الكرسي موضع القدمين هذا أيضا ورد لابن عباس رضي الله عنهما. الكرسي موضع القدمين وله أطيح كالأطيح هذا صيغة العرش وله أطيح كأطيح الرحم يعني الصوت المسموع منه كصوت الأطيح كصوت صوت المسموع من الوحل من الثقة. وهناك حديث وهذا أيضا لابد من التنبيه عليه وهو حديث إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه ما يقدر منه مقدار أربع أصابع. ثم قال بأصابعه وجمعها وإن له أطيفا كأطيف الروح الجليل إذا ركب من فطره. قال كذلك هذا حديث منكر قال الذهبي هذا حديث غريب جدا فرق. وابن صهاب ترك في المضاد إذا أسلم وله مناكير وعجائب صلى الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا؟ وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. هناك حديث في إقعاد الله عز وجل على إقعاد الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على العرش. قال الألباني موضع أعلم أن يقع له صلى الله عليه وسلم على العرش ليس فيه إلا هذا الحديث الباطن. وأما قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث يصح ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يعرف. يعني مش معنى استواء ربنا ان ربنا مستقر او قاعد فوق العرش، لا بل على وارتفع عن العرش. ده لازم باطل، ده لازم باطل. ان لازم ان ربنا مستوى على العرش انه قاعد عليه او انه مستقر عليه او انه يحتاج أو أنه تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا. من يحتاج؟ مثلا أنا وأنت لو وقفنا شوية نتعب فنحتاج نقعد، مثلا محتاج تقعد على كرسي يبقى إيه؟ أنت كده ضعيف، يبقى مطلوب ضعيف ومحتاج حاجة تقعد عليها. الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى أن يقوم أو يجلس أو أن يستقر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكل لوازم دي لوازم باطلة بإذن الله منها. أما معنى استوى على وارتفع فوق عرش فقط سبحانه وتعالى. وأما إبعاد صلى الله عليه وسلم عن عرش هذا باطل، هذا ليس فيه إلا حديث باطل كما قال الألباني رحمه الله تعالى. كذلك أيضا الشيخ الألباني لما الكلام في ضرب في كلمة التفرق معنى على معنى التفرق قال هذه ليست من حلم اتفاق بينهم بل منهم من أنكر ذلك كالبغوي وغيره. ده بالنسبة ليه؟ ده بالنسبة ليه؟ بالنسبة لكلمة استوى على وارتفع على وارتفع سبحانه وتعالى. كلمة فقط فيها خلاف من المفسرين حتى أنهم يقولون في قول ثم استوى إلى السماء فسواهن. فبيقول قطط وما كثير ذكر أربعة من المقام قطط هو الذي خلق ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. لهال قطط قطط دي مخفية اختلاف في التفسير. ابن جرير الدار معنى كلمة على وحده فاستوى السماء على وحده. وأما قطط فهذه كما ذكرنا يعني ردعة. ومن المفسرين من اختار كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الشيء مبتدأ وابن تواب بن قيم الله يقول في اجماع السلف على ذلك. ويعني لم يرد عن علماء السلف تفسير كلمة استوى بمعنى الفخر يعني ما فيش حد يعرف عنهم ذلك. فلو في دليل لو في كلام من اهل الاستسعين السلف قالوا كده تقول ماشي تقول الكلام ده لا مش ممكن ان نستوي على شيء يكون معقولا. إذا استويت على الجماهير فأنت محدود في منطقة معينة مطلوب فيها وعلى محدود أيضا. هذه الأشياء الثلاثة تدعو أنها تنزل بأسباب من سواء معنى ضرورة الارتفاع الرد عليها فيها أولا تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذين أجمعوا عليه. والدليل على إسماعيل أنه لم ينقل عنهم أنهم قالوا بي وخلف الظاهر بل الأبناء الذي ورد عنهم قالوا أن الروح كما جاءت بلا كيف. الصفات دي كلها أن الروح كما جاءت بلا كيف. ولو كانوا يرون إلى فضائلين فنقل إلينا فما منهم أحد قال إن استوى بمعنى استوى أبدا. ثانيا أنه مخالف لظاهر الله لأن كلمة استوى تعدد بعدد فهي بمعنى العلو والاستقرار العلو والارتفاع العلو والارتفاع هذا ظاهر الله وهذا الذين غيره في القرآن وفي كلام العرب. ثالثا أنه يلزم عليه ثواب باطل يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على عرشه. يعني ايه؟ يعني لما نقول الرحمن على عرش استوى العرش مخلوق. طب لما ربنا سبحانه وتعالى خلقه واستوى عليه طب هو قبل كده كانش ربنا استوى عليه؟ كلام باطل جواز باطل ايضا لازم باطل اخر وهو ان كلمه استوى لا تكون الا بعد المغالبه. لما قال استوى تشكر على العراقي من غير سيف ولا دم مراقي معناه ايه؟ معناه ان كان في حرب تشكر مراقي بحاله وبعد كده استوى على البلد. طب بقى ربنا كان بيغالب مين عشان ياخد منه العرش؟ والله تعالى لا يغالب كما قال القائل اين المقر والاله الطالب والاشرف المغرور ليس الظالم. لما جاء دوني تثبتا في خمسين أشرى مشهرة فقال الشاعر هذا الكتاب أين المفر والإله الظالم والأشرى المغرور وليس الظالم. ومن اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول إن الله استوى على الأرض والشجر والجبال أنهم استوى عليها. يبقى ربنا بس استوى على الجبال استوى على الارض كلام باطل. هذه لوازم باطل وبطلان لازم يدل على بطلان الناس. واما استدلالهم بالبيت فنقول اثبتوا لنا سند هذا البيت وثقه الجليل ولم يجدوا الى ذلك كثيرا. من هذا القائل؟ ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسيره ان هذا البيت للاقصى النصراني. افلا يمكن ان يكون قاله بغير تغير المثال بعد تغير المثال؟ لان كل قول مستند به عن اللغه العربيه بعد تغير اللغة العربية تتغير الجديد، لأن العربية بدأت تتغير في نفسة الفتور، ودخل العجم مع العرب ثلاثة المسائل هذا فيه اهتمام النوع التغير الجديد. برضه كلام الرد بعيد، بس الرد الصحيح هو سيكون فيما بعد. طبعا معروف ان اللغة بيستطيع تغيرات نظرا لتداخل الشعوب بعضها البعض، ولذلك اللي هي مثلا في المعجم لما تيجي تبص على معنى كلمة ساعات تلاقي كلمة ايه؟ يبقى كلمة معربة، يعني اصلها مش عربي. الكلمة ممكن تكون تاريخية زي كلمة التاريخ اللي بتستخدمها اصلا مش عربية، يعني كلمة يقول لك انا رحت اسبانيا، لكن السنة دي عربي دي تركي وهكذا، والسلخانة وعبارات كثيرة جدا جدا جدا أصلا من تداخل الأمم بعضهم بعض. فلذلك لازم نعرف إن الكلمة دي أصلا من لغة العرب مش كلمة معبرة، بس الرد ده بعيد. أما تفسيرات مستوى بشر عن العرب قالوا لا تفسير تعبده كأكبرين، لأنه من التعذر أن بشر لم يصعد فوق العرب تستوي عليه كان يستوي على السرير او على طار الذات، فلهذا نجد تفسيره استوى. يعني ليه؟ يعني كلمه استوى معنى استوى ممكن القرينه تدل على ان استوى في هذا البيت معنى استوى، لان الحق هو استوي على المنى. يقول هذا كله من باب التنزل، يعني بيرد عليه على تفسيره. لكن عندنا جواب اخر، أن الاستواء في البيت معنى العلوم، لأن العلوم نوعان، علوم حسي كاستوائنا على السرير عند معنى حسنا الواحد، أو علوم معنى السيطرة والغلبة. فيكون معنى استوى بشر العرب يعني على علوم غلبة وقهر، على علوم غلبة وقهر. وأما قولكم إنه يلزم من تفسير استواء العلوم أن يكون جسما، فالجواب ان لازم الحق حق، لازم الحق حق. طالما في حق في كتاب الله او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام الى جميع روايتهم الحق، كل شيء ينفع في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، لان الكتاب والسنه حق. ويجب علينا ان نلتزم به، ولكن الشأن كل الشأن ان يكون هذا من لازم كلام الله ورسوله، يعني لازم يكون من لازم كلام الله وكلام رسوله، لانه قد يمنع ان يكون لازما. اذا ثبت انه لازم فليكن، ولا حرج علينا اذا قلنا به. ثم نقول لا تفعلون بالجسم المنتنع ان اردتم بانه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمه المالكه في قدراته. يقول لك ربنا ايه؟ مش جسم. طب يعني ايه مش جسم؟ تقصد ان هو ملوش ذات؟ ليس له ذات متصفه بكل كمال وجلال وجمال وكبرياء وعظم سبحانه وتعالى؟ فقلت كده الكلام باطل، لان الله سبحانه وتعالى قال ويعذبكم الله من اوسعها. والله تعالى عز وجل ذات لا تشرك ذوات المخلوقات، ذات وصف بكل كمال وجلال، ليس كمثله شيء، وليس له كفوا احد سبحانه وتعالى. هذا كلام باطل. لان لله ذاتا حقيقيه تصف بالصفات، وان له وجها يداً عيناً قدماً في كل الصفات الخبرية، أخبرنا الله عز وجل فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقولوا ما شئتم من اللوازم التي يلازم الحق حق. وإن أردتم بالجسم الذي قلتم يمتنع أن يكون الله جسم، يعني جسم مركب من لحم وعظم ودم وما أشبه ذلك، فليس ممتنع على الله، وليس بلازم من القول بأن استواء الله على العرش علوه عليه، يعني ده مش لازم. لما ربنا استوى على عرش تعالى وارتفع فوق عرش سبحانه وتعالى بذاته، ليس معناه لازمه انه يكون ربنا جسم بالمعنى اللي انتم تقصدوه ده، لان تعالى الله عليه علوا كبيرا. واما قولهم يلزم ان يكون محدودا فالجواب يعني دائما لما يكون حد يكلمك إجابة خاصة بملل فتجاهل تسأله عن التفصيل، تقصد إيه الكلام؟ هل تقصد للحد أن يكون مبينا للخلق منفصلا عنه كما تكون أرض الزيت وأرض العمر هذه منفصلة؟ فهذا حق ليس في شيء من النص بل يجب الحق أن الله عز وجل منفصل عن خلقه مباين لهذا الخلق هو عز وجل على وتعالى بذاته سبحانه وتعالى مباين لهذا الخلق ليس معنى بذاته سبحانه وتعالى عز وجل تشكيلك لازم لازم نكرر شرط لأن النص فيه ربنا سبحانه وتعالى لكن إن أردت أن يكون محمودا يعني العرش يحيط به من كل جانب فهذا باطل وليس بلازم لأن ربنا سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء أكبر من العرش أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى مش حتى يحيط ربنا إذن ولا يحيطون به إذن سبحانه وتعالى يكون للذوات دي ذوات باطلة ويجب أن نحن ننفي ذلك عن ربنا سبحانه وتعالى فإن الله تعالى مستوى على العرش إن كان عز وجل أكبر من العرش وغير العرش ويرضى أن يكون العرش محيطا به فلا يمكن أن يكون محيطا به لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء أكبر من كل شيء والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات الله إياه جميلة وأما قولهم يلزم أن يكون مستجد للعرش فنقول لا يلزم لأن معنى كونه مستوي على العرش أنه فوق العرش لكنه علو خاص ولا يمكن أن يكون العرش يقله سبحانه وتعالى أن يقله فالعرش لا يقله والسماء لا تقله وهذا اللازم الذي ادعيته ممتنع لأنه نص بالنسبة لإنظار عز وجل وليس بلازم من الاستواء الحقيقي لأننا مثلا نقول إن معنى استواء على العرش يعني العرش يطل ويحمله فالعرش أصلا محمول عرش معلوم ومحمول تحمله الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين وتحمله الملائكة الآن لكنه ليس آمنا بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إليه ولا منفقرا إليه لهذا درس أخرجوه المسلمين خلاصة الرب إن من قول هذا مخالف لقول النص المخالف لكلام الصحابة في معنى السلف أنه لم يرد في الدول العربية أن يستوى معه استولى والبيت الذي احتجه فيه لا يتم باذن الله بحيث بمعنى استوى بمعنى على وارتفع على الناس على وارتفع على الناس وانتصر عليهم وجنهم غلبهم ان يكون يلزم على ذلك الجواز الباطله ان يكون العرش قبل خلق السماوات وقبل ملك بغير ذلك ان كلمه استولاء اطلق الغالب ان هناك مبالغه بين الله وبين غيره استوى عليه الغلبه انه يصح ان نقول على زعمكم ان الله استوى على الارض والشجر والجبال والانسان والبعير لانه استولى على هذه الاشياء خاصه ابو المعالي الجويني ابو المعالي الجويني ده كان من الاشاعره وعلى علوم ربه في العلم الا انه كان مقرر مذهب الاشاعره وطبعا الاشاعره ينكرون استواء الله عز وجل على عرشه علوم ميت واحتفال فوق عرشه فكان يقول كان الله تعالى ولم يكن شيء غير صح كان الله ولم يكن شيء غير وهو الان على ما كان عليه انا عندي في كلمه العرش وهو الان على ما كان عليه انا مش ايه مش عرش وهو يريد بذلك الدار استواء الله على عرش يعني كان ولا عرش وهو الان على ما كان عليه اذا لم يستوى على العرش فكان فيه امام من الائمه اسمه ابو العلاء البلدي فحضرت مره الدروس و وأبو المعالج مليك جالس على المباني يقابل هذا المعتقد يقول أصحابه ومتائك هذا المعتقد. فأنا جاي أيضاً قال له يا أستاذ دعنا من ذكر العصر والسلطوات علينا ليه؟ لأن دليله سبقي يعني الكتاب السنة ولولا أن الله أخبرنا به ما علمناه. أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجد في نفوسنا ما قال عليكم قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوم فبهت أبو المعالي لم يحن جوابا بهت سكت حلمنا بل جمع يضرب على رأسه ويقول حيران الهمداني حيران الهمداني. الناس اللي كانت تشتغل في علم الكلام دول كانوا في حيرة شديدة ومعظمهم يشك عند الموت. أبو المعالي رحمه الله لما جه في آخر حياته قبل الموت سأل مقرر ماذا أهل السنة والجماعة وقال لأصدقائي أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام العلم الكلام العلم الذي يستبدل العقل في إثبات ما لا دخل العقل فيه الحقائق والغيبيات. فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ به ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند نوره لقد خضت البحر بصدمه وخليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت فيما نهوني عنه والآن إن لم يتداركني الله لرحمتي فالويل لابن جويلي وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي وفي أو في رواية أموت على عقيدة عجائز ميسر يعني يموت على ذكر لم يجد من وراء ذلك إلا الخير والشر. الغزالي رحمه الله في آخر عمر الناس من علم الكلام وألف كتبا يرد بها عليه يرد على الفلاسفة ومات رحمه الله تعالى والبخاري على وصحيح البخاري على وصحيح البخاري على الصحيح وغيره غيره ممن تابوا وقول بقى ربنا رزقهم التوبه تابوا من ذلك في اواخر اعمالهم فدول بيضربوا الفطره سبحان الله اقوى دليل من الادله القويه جدا في اثبات علوم الله الفطره الحاجه الضروريه الموجوده في قلب كل واحد منا واحد كان يدعو ربه يتجه الى ايه؟ يتجه الى العلوم وجهه العلوم فيعلم ان ربه تعالى يهدي به. المنظر الثاني في سوره يونس قال الله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. الموضع الثالث في سوره الرعد قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش رفع السماوات بغير عمل. فهذه هناك اختلاف بين المفسرين هل السماوات لها عمل ام ليس لها عمل فمنهم من قال لها عمل لكن لا نراها ومنهم من قال ليس لها عمل وهذا هو الراجح. يقول فإن السماوات ليس لها عمل مرئية ولا غير مرئية ولو كان لها عمل كانت مرضية من غيره. ولو كان الله تعالى قد يحجب عنا بعض المخلوقات الجسمية لحكمته يريدها. ثم استوى على العرش يعني على وارتفع فوق العرش. الموضع الوارد في سورة طه الرحمن على العرش استوى. على العرش معمول للسواء لإزالة الحصر يعني تقديم الجر والمجرور على الفعل السواء هي الرحمن استوى على العرش. طب ليه قدم على العرش وأخر الفعل على العرش استوى بالحصر؟ الرحمن على العرش استوى الأقوى التصنيف وبيان أنه سبحانه وتعالى لم يستوي على شيء غير العرش. وفي ذكر الرحمن أشار إلى أنه ما أمي وعظمتي وصف الرحمن. والموضع الخامس في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن جاء الاستوى فاسأل به خبيرا يعني بذلك نفسه سبحانه وتعالى. فاسأل به خبيرا فالله سبحانه وتعالى هو عز وجل الأعلم بنفسه سبحانه وتعالى ولا أحد من خلقه أعلم به لا أحد من خلقه أعلم به ولا أخبر به سبحانه وتعالى مثل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أعلمكم بالله ألا إني أعلمكم بالله وأشهدكم له أشهد فأعلمنا بالله وندعو السلام. لذلك لما نيجي نقول بعد ربنا كده الرحمن فاسأل به خبيرا هو اللي يخبرنا عن نفسه هو الأعلم سبحانه وتعالى بنفسه والأخبر بنفسه. وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى ذلك. نحن عايزين نعرف ايه صفات ربنا ناخدها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن فاسأل به خبيرا. الموضع الثالث وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وما بينهما يعني بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة استحقت أن تكون معادلة للسماوات والأرض زي ما هو منها ما هو معلوم لنا الشمس والقمر والنجوم والسحاب ومنها ما هو مجهول إلى الآن سبحان الله. ففي كواكب يكتشفوها أكبر من كوكب الأرض ده ملايين المرات ملايين المرات ولسه العلماء بيدوروا ويكتشفوا. الموضع الثالث في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه السبعة مواضع كلها يذكر الله تعالى فيها أنه عز وجل استوى على العرش على وارتفع والاستواء هنا معدى جعل وبعد. فقال العلماء إن أصل هذه المادة كلمة سوى سوى معناها الكمال الذي خلق فسوى يعني أكمل ما خلق الله. في لغة العرب كلمة سوى دي كلمة إيه معدل إلى معدل إلى أو معدل على أو تأتي مفهومة بالواو أو تأتي مجردة. فلو كانت بمعنى متعدية على فتكون بمعنى علو الارتفاع ثم استوى على العرش. والمعداد إلى فتكون أيضا بمعنى على وارتفع ثم استوى إلى السماء. فيقول فهل معناها كالأولى المعداد على هي خلاف بين المفسرين منهم من قال إن معناها واحد وهذا أظن التفسير هي المفروضات المستوى هنا وهنا استوى على زي استوى إلى اللي تجد معنى على وارتفع. ومنهم من قال بل استوى هنا بمعنى قصد كامل يعني قصد هي قصدا كاملا. وأيام تفسيرات بها هذا بأسماء مصرية فيما يدل على هذا المعنى وهو إلى إلى وإلى هذا ذهب ابن كثير رحمه الله تفسر ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء كما ذكرنا هذا مختلف إلى المسلمين والراجح أن معنى على وارتفع. وأما مقرونة بالواو كقوله سوى الماء والخشب، سوى الماء والخشب يعني صار متساويين. وأما مجردة كقول الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، حاجات كده مجردة لا هي معذبة على لا هي معذبة إلى ولا مقرونة بالواو مجردة من كل ذلك. لو جت بالمعنى ده يبقى بمعنى كاملة، معنى كاملة. ولما بلغ أشده واستوى يعني معنى كاملة. يقول تنبيه إذا قلنا استوى العرش معنى على فهنا اثبات، وهو إن الله خلق السماوات ثم استوى العرش، فهل يستلزم أنه قبل ذلك ليس عاليا؟ لا فقط، إحنا قلنا في جميع صفات ربنا إيه؟ كان الله ولم يزل، مش كده؟ كان الله خالقا ولم يزل، كان الله عز وجل عاليا ولم يزل. لو تقصد العلو عز وجل مش قلنا إن العلو في صفة ذات، وأما الاستواء في صفة ذات. والاستواء على العرش هذا أخص من مطلق العلو، لأن استواء العرش علو خاص، أما علو الله تعالى فعلو شامل لجميع خلقه. أزلا وأبدا لم يزل عاليا على كل شيء قبل أن يخلق العرش، ويزل من عدم استوائه على العرش عدم علوه، بل هو عالي. ثم بعد خلق السماوات والأرض على علو خاصة على العرش. يقول ولا يلزم من عدم استوائه العرش عدم علوه هو عالم. ثم بعد خلق السماوات والارض على علو خاصا على العرش، وده من صفه ذاتيه سبحانه وتعالى. فان قلت من صفه ذاتيه العلو بعد خلق العرش على علو خاصا سبحانه وتعالى عز وجل. فان قلت نفسا من الايه الكريمه انه حين خلق السماوات والارض ليس مستويا على العرش، لكن وقت خلق السماوات والارض هل هو مستوي على العرش او لا؟ يقول الجواب الله اعلم بذلك. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى فخلق السماوات والارض قال ثم استوى على العرش. طب قبل ما ربنا يخلق السماوات والارض والعرش ده اول مره خالص، هل ربنا كان مستوى عليه ان على واتبع علوما خاصه وسواء خاصه فوق العرش؟ فيقول هذا الله اعلم الله اعلم، فيجوز للدليل تكلم به. فان قلت هل استواء هو تعالى على عرشه الصفات الفردية والصفات الذاتية؟ الاستواء من الصفات الفردية أنه متعلق بمشيئة كل صفة متعلقة بمشيئة الصفة الفاعلة. بعد كده يذكر الأدلة التي فيها علو الله عز وجل. أما بالنسبة للسؤال الآخر هو سؤال العرش، هل العرش سيبنى؟ العرش سيبنى؟ هناك مخلوقات ستبنى، وهناك مخلوقات لا آخر لها، يعني لا تبنى، كالجنة وكالنار. وهل العرش من المخلوقات التي تبنى؟ الظاهر والله اعلم من كلمه ان العرش من المخلوقات التي لا اثر لها، لانه سقف الجنه، لانه سقف الجنه والله تعالى اعلم. ده بالنسبه لي بالنسبة لصيغة الاستواء لله تعالى العرش. بعد كده مش هنقدر نتكلم عن أدلة على وجود الله على عرشه سبحانه وتعالى. Mm-hmm.